السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى باب الشروط والعيوب في النكاح. استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام فيه مسائل. المسألة الأولى: الشروط الصحيحة من جهة الزوجة. وقد سبق معنا الكلام عن شروط النكاح، صح ولا لا؟ وهنا الشروط في النكاح، والفرق بينهما ظاهر وواضح. الشروط في النكاح هي من قبل الشرع كالولي والشاهدين، وأما الشروط في النكاح فهي من قبل الزوجين أو أحدهما، يشترط كل منهما على الآخر شرطا زائدا عن الشروط التي هي من قبل الشرع. وهذه الشروط أنواع. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط الصحيحة من قبل الزوجة، يعني قد يكون المشترط الزوج أو الزوجة، فبدأ بالشروط الصحيحة من قبل الزوجة، ثم ذكر بعد ذلك الشروط المفسدة، ما هو بس فاسدة، لا، مفسدة للنكاح. ثم ذكر بعد ذلك فصلا ذكر فيه الشروط الفاسدة، إذا عندنا مفسدة وعندنا فاسدة. وذكر بعد ذلك الشروط الصحيحة من قبل الزوج، سبق من قبل الزوجة. ثم ذكر مسألة، وهي مسألة أثر العتق على النكاح، ثم بعد ذلك عقد فصلا في العيوب، ويأتي معنا إن شاء الله. نبدأ أولا بالشروط الصحيحة من جهة الزوجة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أمثلتها، ثم ثنى ببيان حكمها، فذكر لها سبعة أمثلة. سبعة أمثلة ما هي؟ الأول: إذا شرط الطلاق ضرتها. هذا الشرط الأول من الشروط الصحيحة من قبل الزوجة، إذا شرطت طلاق ضرتها. نعم، وليس معنى التصحيح هنا أنه أمر يعني سالم من الكراهة أو من يعني النقص، ولكن المقصود إيش؟ صحة هذا الشرط. الثاني، ومعنى صحة الشرط، أنه إذا لم يوفي به الزوج فيجوز للزوجة التي اشترطت هذا الشرط أن تفسخ النكاح، أن تطالب بفسخ النكاح. إذن الشرط الأول: إذا شرطت الطلاق ضرتها. الثاني: أو لا يتسرى عليها. الثالث: ولا يتزوج عليها. أو لا يتزوج عليها، قال تزوجك بشرط أن لا تتزوج عليها، هل هذا شرط صحيح؟ المذهب أنه صحيح. الرابع: أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. أو لا يخرجها من بيتها أو من دارها، يعني تقول أتزوج بشرط أن ما تخرجني من هذا البيت، تسكن فيه في بيت ولا تريد أن تخرج منه، من حقها أن تشترط ذلك. السادس أو الخامس: من بلدها، تقول يعني بشرط أن لا تخرجني مثلا من المدينة. السادس: أو شرطت نقدا معينا. نقدا معينا، تقول تسلمني المهر بإيش؟ باليورو ولا بالدولار ولا بالريال السعودي، وهكذا. السابع: أو زيادة في مهرها، قالت مهر أخواتي و قريباتي 30,000، أنا أشترط أن يكون المهر 60,000. هذا السابع صحيح. هذه سبعة أمثلة. ثم انتقل المؤلف لبيان حكم هذه الأمثلة السبعة، وهي من الشروط الصحيحة. فما حكمها؟ صح هذا الشرط. وما ثمرة صحته؟ فإن خالفه فلها الفسخ. هذا معنى الشرط الصحيح في النكاح. ليس معنى الشرط الصحيح في النكاح أنه يجب على الزوج وجوبا شرعيا أن يوفي به، بمعنى أنه يأثم لو لم يوفي، وإنما المقصود أنه إذا خالف من اشترط عليه الشرط فيجوز للآخر فسخ النكاح. هذا معنى ذلك، واضح؟ فلو شرطت مثلا لا يتزوج عليها ثم احتاج إلى الزواج وتزوج، يأثم لا يأثم، لكن يجوز لها أن تفسخ النكاح. ثم انتقل إلى المسألة الثانية في الباب، وهي الشروط المفسدة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 شروط مفسدة للنكاح، إذا اشترطت في عقد النكاح يفسد هذا العقد. أولها نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فإذا حصل فما الحكم؟ يبطل النكاحان، النكاح الأول والنكاح الثاني. ولهذا قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. بطل النكاحان، ففعل ولا مهر بطل النكاحان. طيب لو كان فيه مهر فليس بشغار، لو كان فيه مهر من الطرفين، مهرا حقيقيا من الطرفين فليس بشغار، وإن كان فيه مهر من طرف والآخر بغير مهر بطل النكاح الذي لا مهر فيه. نعم، المؤلف قال بطل النكاحان، ولعله والله أعلم فساد لا بطلان، والفساد والبطلان بمعنى يعني بمعنى واحد في جميع أبواب الفقه إلا في باب النكاح، ويذكرون أيضا في باب الحج، لكن الواضح والأظهر والذي له أثر يعني ظاهر هو باب النكاح، فإنه يفرق فيه بين النكاح الباطل وهو الذي أجمع العلماء على بطلانه، وبين النكاح الفاسد الذي يرى الحنابلة فساده وقد يخالفهم غيرهم من العلماء، فيقول غيرهم مثلا بصحته. هنا لا يعبرون غالبا ببطلان النكاح، وإنما يعبرون بفساده فيقولون يفسد. وما الفرق بين الفاسد والباطل هنا؟ الفرق بين الفاسد والباطل هنا عدة أمور، منها أن الباطل إذا أقدم عليه عالما متعمدا فهذا نسأل الله العافية والسلام الزنا. ومن الفروق أيضا في مسألة لحوق النسب، ومن الفروق أيضا في مسألة ثبوت مهر المثل، ثبوت مهر المثل ففي الفاسد يثبت. ومنها أيضا في الطلاق، فإن من تزوج زواجا باطلا فرق بين الزوجين ولا يطلق، يفرق بينهما لأنه ما في نكاح حتى يطلق، بخلاف إيش النكاح الفاسد فإنه يطلق ويقع الطلاق بائنا كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما يخرج عن نكاح الشغار، وقد يشتبه معه في الصورة إلا أنه يخرج عنه، وهو فإن سمي لهما مهر صح. نعم، هذا لا يدخل في نكاح الشغار الفاسد، وهو إذا سمي لهما مهرا مهر صح النكاحان. فإن سمي المهر لأحدهما، المؤلف ذكر صورتان على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ذكر صورتين: الصورة الأولى أن لا يسمى في النكاحين مهر، لا في النكاح الأول ولا الثاني، والصورة الثانية أن يسمى المهر فيهما، والصورة الثالثة ما ذكرها، وهي إذا سمي في أحدهما دون الآخر فنقول صح الذي سمي فيه. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الثاني من الشروط المفسدة. هنا الأول من الشروط المفسدة هو إيش؟ الشغار. وين الشرط في نكاح الشغار؟ يزوجه بشرط أن يزوجه الآخر موليته. الثاني من الشروط المفسدة هو شرط التحليل، فإذا زوج المرأة قال نزوجك البنت بشرط أنك متى ما أحللتها لمن طلقها ثلاثا، لأن زوجها يكون مطلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيزوجونها بزوج آخر يقولون حللها وفارقها، فيشرط عليه التحليل، هذا الشرط ما حكمه؟ يفسد النكاح. طيب لو كان من غير شرط ما الحكم؟ كذلك. ولهذا قال المصنف: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها فسد النكاح. الثاني، الصورة الثانية في التحليل: أو نواه بلا شرط، يعني رجل علم أن صاحبه قد فارق امرأته طلقها ثلاثا، وعرف من المجالس أنه يتمنى أن يرجع لها، فماذا عمل الزوج؟ ماذا عمل؟ راح تزوج طليقة صاحبه ودخل بها ثم طلقها بنية تحليلها لزوجها الأول، فما الحكم؟ يصح؟ يقول لك لا، يفسد النكاح. واضح هذا؟ وقوله أو نواه، من الناوي هنا؟ الزوج، لأنه هو الذي يستطيع أن يفارق، بخلاف ما لو نوت الزوجة. لو أن المرأة جاءها خاطب فوافقت بنية إيش؟ التحليل، قالت أول ما يحللني للزوج الأول تعمل معاه مشاكل وتطلب منه الطلاق ثم ترجع إلى زوجها الأول، هل يفسد النكاح؟ الجواب لا يفسد. ليش؟ لأن الطلاق ليس بيدها. واضح؟ نعم. الثالث من الشروط المفسدة شرط التعليق، ذكره المصنف وذكر له صورتين، الصورة الأولى المضاف إلى زمن مستقبل، والصورة الثانية المعلق على حصول أمر. فالمضاف إلى زمن مستقبل قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، زوجناك البنت إذا جاء العيد، قال الخاطب قبلت، يبغى يخطب بنت، قال والله الآن مشغولين بتجهز للعيد وكذا، لكن زوجناك أو زوجتك إذا انقضى الشهر، زوجتك إذا جاء رمضان، زوجتك إذا جاء العيد، زوجتك إذا انتهت الاختبارات، فهل ينعقد قال قبلت، هل ينعقد النكاح بحصول هذا الزمن؟ الجواب لا. وسبق معنا في البيوع أن العقود لا يصح تعليقها أو إضافتها إلى المستقبل، هذا الإضافة إلى المستقبل. التعليق ذكره بقوله وقد يطلق عليهما التعليق، لكن في التفصيل عندنا إضافة إلى المستقبل وعندنا التعليق. قال أو إن رضيت أمها، يقول زوجتك ابنتي فلانة إن رضيت أمها، قال قبلت، راحوا للأم إيش رأيك؟ قالت رضيت، ما رأيكم؟ يأخذها ويمشي، لازم يعقد عقد نكاح، لأن العقد الأول غير صحيح، إذن شرط التعليق وشرط الإضافة إلى مستقبل مفسد لعقد النكاح. الرابع من الشروط المفسدة هو شرط المتعة، ذكره المصنف بقوله وقد ذكر له صورتين وهما قال أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة. الصورة الأولى يقول زوجناك البنت لكن إذا جاء غد طلقها أو بعد أسبوع طلقها، واضح؟ فيشترط عليه تطليقها، هذه صورة من صور المتعة. الصورة الثانية أن يقول زوجتك ابنتي شهرا، زواج منتهي بالتطليق، فما الحكم؟ نقول هذا زواج المتعة وهو فاسد. قال المؤلف خبر عن كل الأنكحة الفاسدة الأربعة أو الشروط المفسدة الأربعة، قال بطل الكل اللي هو إيش؟ واحد الشغار، اثنين التحليل، ثلاثة التعليق، أربعة المتعة. واضح؟ ويدخل في المتعة على المذهب الزواج بنية الطلاق حتى لو لم يكن بشرط. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل بين فيه الشروط الفاسدة، ثم ذكر شروطا صحيحة من قبل الزوج. الغالب أن الذي يشترط من هو الزوج، هذا الغالب، لكن قد يشترط الزوج بعض الشروط ستأتي إن شاء الله. بدأ أولا بالشروط الفاسدة، فذكر رحمه الله تعالى خمسة شروط فاسدة، ومعنى كونها فاسدة أن عقد النكاح يصح لكن هذا الشرط ملغي. ما هي هذه الشروط الخمسة؟ واحد فصل وإن اشترط ألا مهر لها، هذا الأول، يقول أنا أشترط أنه ما لها مهر، تزوجها بس ما علي مهرها، خلاص، فما الحكم؟ يبطل النكاح؟ لا، النكاح لا يبطل، الزواج صحيح ويجب لها مهر المثل، وسيأتي في التفويض. الثاني أو لا نفقة، أو لا نفقة لها، يقول أتزوجها بس ما علي مسؤوليات أنا، لا نفقة ولا سكنة ولا مبيت، تمام، ويسميه بعض الناس اليوم اللي هو زواج إيش؟ المسيار. قلت في نظم النوازل صح زواج العرفي والمسياري ويبطل الشرط على المختاري، أو يفسد الشرط على المختاري، جيد. طبعا العرفي هذا يحتاج تفصيل، لأنه الزواج العرفي عند القانونيين هو الزواج غير الموثق، غير رسمي، يعني غير موثق رسميا، جيد. أما إذا كان بدون ولي أو بدون شهود أو هذا إخلال بشرط فلا يصح، لكن لو كان كل الشروط متحققة إلا أنه لم يوثق رسميا فهل نقول ببطلانه؟ نقول لا، النكاح صحيح، لا شك أن التوثيق مطلوب ويحفظ حقوق الزوجية، لكن لا نستطيع أن نقول والله من تزوج بغير توثيق رسمي مع وجود الشهود والولي أنه زواج فاسد أو باطل. نعم. إذن المسألة الثانية اللي هي مسألة اللا نفقة لها. الثالثة أو أن يقسم لها أقل من ذرتها. تقول أتزوج، يقول الرجل أنا بتزوجها بشرط أن ما لها قسم، أو لها قسم لكن ضرتها لها ليلتين وهذه لها ليلة، أو هذه لها ثلاث وهذه لها ليلة، فهذا أيضا شرط فاسد. النكاح صحيح والشرط فاسد، ويحق لها بعد عقد النكاح أن تطالب بحقها في القسم ولا لا؟ نعم يحق. لو تزوجها على أن لا نفقة لها وطالبت بالنفقة من حقها أو لا؟ لها حق. ولو تنازلت عن النفقة بعد عقد النكاح خلاص تنازلت ما في مشكلة، لكن أن يكون هذا شرط لا، لا يصح شرطا. فلو تزوجها وعلى أن لا نفقة لها، اتفقوا أنه ما لها نفقة، تزوجها وجلس معها شهر ولم تصبر، قالت والله ما أستطيع أنفق علي، ما الحكم؟ يجب أن ينفق أو لا؟ نقول يجب أن ينفق أو يفارق، واضح؟ فلا يجوز له أن يمتنع من النفقة بناء على الشرط لفساد ذلك الشرط. فإن طالبت بالنفقة، تطالب بالنفقة بأثر رجعي ولا بأثر مستقبلي؟ مستقبلي من يوم المطالبة، لأن ما مضى قد تنازلت عنه، فما تنازلت عنه لا يرجع، لكن الساقط لا يعود، لكن من يوم ما تطالب تقول خلاص من اليوم وانت رايح. نعم كيف؟ ولو كانت صاحبة مال، لو كانت غنية وهو فقير يلزمه أن ينفق عليه. نعم. أو أكثر، أو أكثر، هذا العكس، تشترط الزوجة تقول أنا أقبل بالتعدد بس شرط تقسم لي ثلاث ليالي وتقسم لزوجتك كل ولا ليلة، شرط صحيح ولا فاسد؟ فاسد. الرابع من الشروط الفاسدة، أو شرط فيه خيارا، يشرط خيار، يقول والله أنا أشترط لنفسي الخيار ثلاثة أشهر، يصح النكاح ولا لا؟ النكاح صحيح والشرط فاسد. الخامس، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. سبقت هذه المسألة عندنا في البيع، أنه يجوز أن يقول بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، يصح، لكن في النكاح لا يصح ذلك، ولهذا قال إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح، لا يصح ذلك الشرط، ولهذا قال بطل الشرط وصح النكاح. وصح النكاح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر خمسة من الشروط الصحيحة من قبل الزوج، وهي وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، يشترط أن تكون مسلمة، يروح يتزوج مثلا في أحد البلدان ما يدري هي مسلمة ولا لا، قال والله أنا اشترط تكون مسلمة فتبين أنها غير مسلمة، له حق ولا لا أن يفسخ؟ طبعا إذا تبين أنها ملحدة نسأل الله العافية والسلام، مش تقولون لا يصح النكاح أصلا، لأن النكاح المسلم لغير الكتابية، لغير لكافر غير كتابية لا يجوز ولا يصح، لكن المؤلف قال فبانت كتابية، هذا لا يؤثر على النكاح بالبطلان، لكن له حق إيش؟ الفسخ. الثاني، أو شرطها بكرا فبانت ثيبا، له أيضا الفسخ. الثالث، أو جميلة، أو جميلة فبانت قبيحة، ها قبيحة. الرابع، أو نسبية، نسيبة، أو نسيبة، نسيبة فبانت غير نسيبة، قال اشترط أنها يعني من قبيلة مثلا الفلانية وكذا، قالوا نعم هي من القبيلة، ثم تبين خلاف ذلك. الخامس، أو نفي عيب، ولا أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح، سيأتي معنا في الفصل الذي بعده أن العيوب التي يفسخ بها النكاح عيوب محصورة، ما هو كل عيب من العيوب يفسخ به النكاح. طيب إذا اشترط انتفاء عيب من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، مثل اشترط مثلا أن تكون أن لا تكون عرجاء أو لا تكون عمياء، هذا ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، لكن إذا اشترطه جاز له الفسخ إذا تبين الأمر بخلاف ذلك. نعم. قال فبانت بخلافه، فبانت بخلافه فله الفسخ، في المسائل السابقة. ثم انتقل إلى مسألة وهي أثر عتق الأمة على النكاح. إذا كانت الأمة متزوجة، ويتصور أن تكون متزوجة من حر ولا ما يتصور؟ يتصور أن تكون متزوجة من حر، ويتصور أن تكون متزوجة من عبد. طبعا متى يجوز زواج الحر من الأمة؟ سبق معنا، إذا خاف عانت العزوبة لحاجة الخدمة أو المتعة ولم يجد ثمن أمة ولا مهر حرة، سبق هذا ولا لا؟ طيب إذا عتقت هذه الأمة، هل إذا عتقت يحق لها أن تفسخ النكاح ولا ما يحق لها؟ إيش يقول؟ وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. هذه الحالة الأولى، أن تكون زوجة لحر وتعتق، الحمد لله رب العالمين، تساوي في الحرية، لا يحق لها أن تفسخ النكاح ولا تخير. الثاني، بل تحت عبد، إذا كانت تحت عبد وعتقت فحينئذ يجوز لها أن تطالب بفسخ النكاح فتخير بين البقاء معه وبين فراقه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفصل الثالث أو الثاني في هذا الباب، وهو فصل في العيوب في النكاح. والعيوب في النكاح ثلاثة أقسام، إما عيوب تختص بالرجل أو عيوب تختص بالمرأة أو عيوب إيش مشتركة. من يمثل لنا على عيب يختص بالمرأة؟ على عيب يختص بالرجل العنة مثلا أو الجب. إيش عيب يختص بالمرأة؟ العقم مثلا، لكن ليس من العيوب التي يفسخ بها. لا، العقم يتصور في الرجل، حتى في الرجل أو في المرأة، لكن ليس من العيوب التي يفسخ بها. الرتق يقولون، اي نعم، يكون مسدودة الفرج وكذا. وما العيوب اللي تتصور أن تكون مشتركة؟ مثل الجنون والبرص وهكذا. طيب، بدأ المؤلف أولا بالقسم الذي يختص بالرجل، وذكر رحمه الله تعالى فيه كم عيب؟ ذكر فيه ستة عيوب. نبدأ بالأول. قال: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبة، هذا الأول. شوفوا الآن العيوب المختصة بالرجل: الأول الجب، وهو أن يكون مقطوع الذكر. الثاني: أو بقي له ما لا يطأ به، أن يكون قد قطع بعضه وبقي له بعض لا يمكن الوطء به. الثالث: فلها الفسخ. فلها الفسخ في هاتين المسألتين. إذن عندنا الجب سواء كان كاملا أو يعني قطعا للذكر كله أو لبعضه، فإن المرأة يجوز لها تفسخ بسبب هذا العيب. طبعا هذا الكلام إذا لم تعلم، وسيأتي في آخر الباب، إذا لم تعلم. أما إذا علمت ورضيت فإنه لا فسخ لها. الثالث من العيوب وهو العنة، وهكذا تضبط بضم العين. وفيه مسائل في العنة. المسألة الأولى في العنة وهي مسألة ثبوتها، كيف تثبت. المسألة الثانية وهي حكمها. نبدأ أولا بثبوتها، كيف تثبت العنة؟ كيف نثبت أن فلان عنين؟ قال المؤلف: وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره. إذن تثبت العنة بإقراره، هو قال عن نفسه إنه عني عند القاضي، هذا ثبتت العنة. الثاني أن يشهد الشهود أن فلانا ذكر عن نفسه أنه إيش عنين، فهذا تثبت به العنة. ما حكمها؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مسائل في حكم العنة. المسألة الأولى التأجيل، والمسألة الثانية ما الحال والحكم، يعني النظر في حاله خلال هذا الأجل. المسألة الثالثة مسقطات الحكم. أولا التأجيل، ما مدته؟ العنين يؤجل، لأنه قد يكون عنين اليوم وقد يستطيع الوطء غدا، يعني عاجز اليوم لكنه بعد أسبوع بعد شهر بعد يكون فيه ظروف محددة أو معينة يستطيع سببت له العجز فتتغير هذه الظروف فيؤجل. كم مدة التأجيل؟ قال: أجل سنة. أجل سنة، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية في التأجيل، التأجيل يبدأ من متى حسابه؟ من عقد النكاح ولا من رفع الدعوة ولا من صدور الحكم؟ قال: منذ تحاكمه. منذ تحاكمه، أظن منذ تحاكمه. عندك وش ضبطت؟ تحاكمه. والله الظاهر الأقرب أنها منذ تحاكمه. أي هو ما ليس هو الذي يحاكم، هو يحاكم. جيد، فلعل الأقرب الله أعلم. أجل سنة منذ تحاكمه. وش عندك ضبطها؟ تحاكمه أيضا. في نسخة ثالثة، نسخة العسكر، إيش ضبطها؟ تحاكمه. إيش حل العبارة في الروض؟ معك الروض يا شيخ؟ إلا هو على كل حال الضبط بالشكل هنا، وش ضبطت فوق؟ حتى هنا هذه أي طبعة؟ طيب على كل حال تراجع. أجل سنة منذ تحاكمه ولا منذ تحاكمه؟ ضبطت تحاكمه. تحاكمه. تحاكمه. أنت عندك العسكر أيضا ضبطها إيش؟ تحاكمه. والله ما أدري، بس اللي يظهر لي من أنت عندك تحاكمه، اللي يظهر لي من السياق أن الأقرب عجل سنة منذ تحاكمه. خلاص، هي أصلا القضية كلها هذه حق للمرأة، إذا هي ما حاكمت ولا طالبت كيفها، فإن طالبت فإنه تؤجل سنة منذ التحاكم. ونسبة التحاكم إليها أليق، يعني لو قلنا منذ تحاكمها يمشي، لكن الله أعلم. طيب لو واحد يبحث لنا هي يشوف لنا المتون الأخرى وحل العبارات، منذ ترافعه، ترافعه. طيب ممكن واحد يضبطها منذ ترافعه، ضبطت كذا؟ أي لا، الأقرب الله أعلم ترافعه وتحاكمه، والله أعلم. طيب إذن عندنا مدة حساب السنة هذه، أي يؤجل سنة، بس لحظة، يؤجل سنة هجرية ولا سنة ميلادية، سنة قمرية ولا سنة شمسية؟ ها؟ ميلادية يعني شمسية، يقولون حتى تحصل له فصول السنة. بعض العلماء قال إن هذه المسألة من نوادر المسائل التي ارتبط فيها الحكم الشرعي بالسنة الشمسية، والأصل في الأحكام الشرعية أنها تربط بالسنة القمرية، لكن على كل حال المعتمد أنها سنة قمرية وليست سنة شمسية، وإن كان التعليل يدل على السنة الشمسية. ثمرة المسألة ها يزيد عنده كم يوم؟ 10 أيام. 10 أيام، جاءت طالب تقول يلا يا فضيلة الشيخ افسخ العقد، قال اصبروا علي 10 أيام قد يعني يتغير الأمر، هل يوم هل ولا خلاص 10 أيام؟ بعض العلماء وهو قول بعض الحنابلة أيضا قالوا أنها سنة شمسية، ولكن المعتمد أنها قمرية. نعم. طيب حاله خلال هذا الأجل له حالتين، الحالة الأولى فإن وطئ فيها فلا فسخ، وإلا فلها الفسخ، وإن لم يطأ خلال السنة هذه يعطوه مهلة سنة ولم يطأ فلها أن تفسخ النكاح. الثالث من المسائل المتعلقة بالعنة، يسقط الحكم بها بثلاثة مسائل في ثلاثة أحوال، الأولى في حالتين، الأولى وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، إن اعترفت أنه وطئها ولو مرة فليس بعنين ولا يحق لها أن تفسخ النكاح. تمام. فقد تطالب المرأة تقول أن زوجها مثلا له 3 سنوات لا يستطيع، طيب قبل 3 سنوات وطئ إذن لا يحكم هنا بإيش؟ بالعنة ولا يقال بها. الثاني من المسقطات ولو قالت في وقت رضيت به عنينا أو عنينا سقط خيارها أبدا، عنينا بالكسر. نعم، فلو قالت في وقت من الأوقات والله رضيت به عنينا ثم غيرت رأيها لها الفسخ ولا لا؟ قال لك لا، سقط خيارها أبدا، مجرد أن ترضى به في وقت فإنه يسقط خيارها. هناك 3 عيوب أخرى من العيوب المختصة بالرجل، وهي الخصاء والسل والوجاء، وقد سيذكرها المؤلف بس أحببنا أن نقدمها هنا حتى يعني تكون كلها في سياق واحد، وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الخصاء من به خصاء هو قطع الخصيتين، والسل والوجاء سيأتي. طيب الفصل الثاني ذكر فيه القسم الثاني من العيوب وهو المختص بالمرأة، فذكر رحمه الله تعالى 6 عيوب مختصة بالمرأة. الأول فصل والرتق، الرتق هذا الأول، أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه الذكر بأصل الخلقة. الثاني والقرن، وهو لحم زائد ينبت في الرحم فيسده. والثالث والعفل، وهو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. الرابع والفتق، وهو انخراق ما بين سبيليها، كذا ضبطت بالفتق ولا الفتق؟ فتق، فتق. طيب وينخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. عندك إيش بفتح التاء؟ طيب ما أدري والله ضبطها الصحيح في نسخة، ما أدري وش الصحيح لغة، ما أدري. السادس الخامس واستطلاق بول ونجو، استطلاق البول أن يكون البول لا يستمسك، والنجو. نعم. وقروح سيالة في فرج، كذلك وجود قروح سيالة في فرجها، فهذه العيوب 5 من العيوب المختصة أو 6 المختصة بالمرأة. ثم ذكر قسما من العيوب وهو العيوب المشتركة، سيذكر هنا بعضها وسيذكر بعد قليل بعضها، فذكر هنا 6 وهي وباسور، الباسور. والثاني وناصور، الناصور، وهما داءان بالمقعدة، ويعرف الأطباء يعرفون الفرق بين الناصور والباسور. الثالث وخصاء، الخصاء هذا ليس من العيوب المشتركة، هذا من المختص بالرجل فقدمناه، وهو قطع الخصيتين. نعم. وسل. نعم. وسل ووجاء. السل والوجاء أيضا من مختص بالذكر. الثالث من العيوب المشتركة وكون أحدهما خنثى واضحة. الخنثى أيها الإخوة الكرام نوعان، خنثى مشكل وخنثى واضح. فإن كان الخنثى واضحا، إن كان أحد الزوجين خنثى واضحا، فإن هذا عيب يجيز فسخ النكاح، أليس كذلك؟ بخلاف الخنثى المشكل فإنه لا يجيز فسخ النكاح، صح كذا؟ ها؟ لا يصح معه النكاح أصلا، الخنثى المشكل لا يصح معه النكاح أصلا، لهذا لم يذكر، إنما ذكر الواضح لأنه يفسق به النكاح. أما المشكل فلو تبين أن أحدهما خنثى مشكل نقول إيش؟ تبين عدم صحة النكاح أصلا، واضح؟ نعم. وجنون ولو ساعة. هذا الرابع، الجنون، وليس بالشرط أن يكون الجنون دائما حتى لو كان يجن أحيانا. الخامس وبرص البرص. والسادس وجذام. الجذام، هذه عيوب مشتركة وكلها من العيوب التي يجوز بها الفسخ، ولهذا ذكر، وهي المسألة الرابعة في هذا الباب، حكم هذه العيوب المذكورة. حكم هذه العيوب المذكورة من جهة الفسخ وعدمه نقول لها حالتان. الحالة الأولى عند عدم رضا الآخر بهذا العيب، فما الحكم؟ قال يثبت بكل واحد منهما الفسخ. إذن هذا يثبت الفسخ في حالة عدم الرضا. وثمة مسألتان هل تدخلان في جواز الفسخ، وهي لو حدث العيب بعد النكاح، هل مثل العيوب في البيع، العيوب في البيع، العيب الحادث بعد العقد هل يجيز الفسخ؟ لا. طيب العيب في النكاح؟ نعم يجيز الفسخ، فرق فقهي جيد على طريقة شيخنا القعيمي. طيب إذن هذا فرق بين النكاح وإيش؟ والبيع. نعم. ولو حدث بعد العقد. المسألة الثانية، المسألة الأولى لو حدث بعد العقد. الثانية أو كان بالآخر عيب مثله، تزوج امرأة ثم اكتشف أن فيها برصا، لما اكتشف قالت أصلا أنت أبرص، ما يعني ما لك حق تطالب، فهل له حق أن يطالب فسخ النكاح؟ الجواب نعم. إذن هذا لا يؤثر كون الآخر فيه نفس العيب أو عيب آخر، سواء عيب مثله أو عيب إيش يعني، هي فيها برص وصار هو فيه مثلا يعني عنا ولا جب ولا أي مكان. نعم. أما في حالة الرضا وله صورتان، رضا صريح ورضا بالدلالة، إما صراحة أو دلالة. فالصراحة قال ومن رضي بالعيب ليس له الفسخ، والثاني الدلالة قال أو وجدت منه دلالته مع أو وجدت منه دلالة على الرضا، لم يصرح بالرضا لكنه صار يطأ زوجته أو المرأة تمكنه منها وهو فيه عيب صارت تمكنه منها، فإنه حينئذ يعني وطء الرجل لزوجته هذا دلالة على الرضا، وطء تمكين المرأة نفسها من زوجها هذا دليل على رضاها بعيبه. فما الحكم حينئذ؟ فلا خيار له مع علمه. مع علمه فلا خيار له. طيب نقول إذا وجدت الدلالة كالوطء ونحوه، فإن وطئ إما أن يكون وطئ مع علمه بالعيب هذه دلالة على الرضا، لكن إن وطئ مع عدم علمه وما يدري فهل هذه دلالة على الرضا؟ الجواب ليست دلالة على الرضا. المسألة الخامسة في هذا الباب، هل الفسخ هنا يتم بيد الزوج أو الزوجة أو لا بد فيه من الرجوع إلى الحاكم؟ ماذا قال المصنف؟ ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. إذن لا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم، يعني بحكم القاضي. المسألة السادسة، أثر الفسخ بالعيب إذا فسخ القاضي. طيب المهر، الرجال دفع مهر 1,000,000 ريال ولا 50,000 ولا 30,000، واضح؟ هل يسترد المهر كاملا أو يسترد نصفه أو يسترد بعضه أو لا يسترد شيئا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة حالتين. الحالة الأولى قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر. لا مهر، إن كان الفسخ قبل الدخول فليس لها مهر. طيب سواء كان الفسخ منها أو منه، لأنه سيأتي معنا في الصداق أن الصداق إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فليس لها مهر، يسقط المهر كامل إذا كان قبل من قبلها وكان إيش قبل الدخول. طيب هنا الفرقة من قبله ولا من قبلها؟ نقول سواء منه أو منها. لماذا؟ لأن الفرقة إذا كانت منه لعيب فيها فالفرقة منها لأنها هي صاحبة العيب، واضح؟ وكذلك لو كان العيب فيه وهي التي طالبت بالفرقة فالفرقة منها. فلهذا إن كان الفسخ قبل الدخول فليس لها مهر. طيب إن كان بعد الدخول وبعده لها المسمى، الرجال تزوجها على مهر قدره 50,000 ودخل بها وبعد الدخول اكتشف فيها عيبا يجيز الفسخ، توجه إلى محكمة الأحوال الشخصية وطلب فسخ النكاح، حكم القاضي بفسخ النكاح، قال المهر، قال إيش؟ ليس لك شيء من المهر. ليش؟ لأنه سيأتي معنا في باب الصداق أن من أسباب استقرار المهر كاملا الدخول، فإذا دخل استقر المهر، واضح هذا؟ طيب المسكين هذا يقول أنا انخدعت، قالوا لي أن هذه المرأة سليمة وجميلة وفيها كذا وكذا وكذا وإذا بها فيها هذا العيب، صح ولا لا؟ يقول له القاضي إيش؟ ارفع دعوى على من غرك وتطالبه بالمهر. ولهذا قال يرجع به الغار إن وجد، يرجع به الغار على الغار، يرجع به على الغار على الغار إن وجد، يعني إذا كان فيه واحد غرر به ترفع دعوى قضائية على الذي غرر بك وتطالبه بتحمل هذا المهر. إذا ما في أحد غرك وإنما أنت اللي دخلت هكذا من غير أن يغرك أحد فالله يعوضك. نعم. طيب من هو الغار هنا؟ قال في الروض الغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل، ثلاثة، زوجة عاقلة وولي وإيش ووكيل. فإذا علم بالعيب وكتمه ليس بالضرورة أنه إيش يكذب، لكن علم بالعيب يعني زوج بنته وهو يعلم أن في بنته برصا خلاص ولم يخبر الخاطب. طيب إن كانت الزوجة عاقلة، طبعا هي المؤلف ذكر الزوجة العاقلة وإيش والولي والوكيل، ويذكر الفقهاء في المطولات ترتيب إذا كلهم غرروا اجتمعوا على التغرير فمن الذي يتحمل أولا وثانيا، نرجع لها في الكشاف. نعم. المسألة السابعة في هذا الباب وهي مسألة حكم تزويج المرأة بمعيب، هل يجوز أن تزوج المرأة بمعيب فيه عيب من العيوب التي تجيز الفسخ؟ نقول المسألة لها أحوال، الحالة الأولى ابتداء تزويجها، والمسألة الثانية إيش؟ إذا قلنا الابتداء يصير الثانية الاستدامة، ابتداء وإيش؟ واستدامة. فبالنسبة للابتداء عندنا النساء على أحوال، الحالة الأولى من لا تزوج بمعيب مطلقا، الحالة الثانية من يجوز أن تزوج بمعيب في بعض الأحوال. طيب نبدأ بمن لا تزوج بمعيب مطلقا، وهي أربعة أصناف، واحد أو ثلاثة، واحد والصغيرة الصغيرة، ثاني والمجنونة والثالث والأمة. هؤلاء الثلاث لا تزوج، قال لا تزوج واحدة منهن بمعيب حتى لو رضيت، ايش رأيكم؟ ولو رضيت، لا ولو رضيت، الصغيرة والمجنونة والأمة لا يعتبر رضاها، واضح هذا؟ نعم. المسألة الثانية من يجوز أن تزوج بمعيب في بعض الأحوال، أولهن العاقلة الكبيرة، وهي العاقلة الكبيرة، من يجوز أن تزوج بمعيب في بعض الأحوال هي العاقلة، خرج المجنونة، الكبيرة خرج الصغيرة، فهذه في بعض الأحوال يجوز أن تزوج بمعيب. ما هي حالة جواز تزويجها بالمعيب وما حالة منع تزويجها بالمعيب؟ نبدأ بحالة الجواز، ذكرها المصنف بقوله فإن رضيت الكبيرة مجبوبة أو عنينة، أيوة، لم تمنع. إذن هذه حالة الجواز، إذا كانت كبيرة عاقلة وكانت راضية بعيبه وكان العيب جبا أو عنة. ليش؟ قالوا لأن هذا العيب لا يتعداها هي، أن هذا العيب يتعلق بالوطن ولا أمام الناس، الرجل طبيعي وسليم ما في إلا العافية، يعني هذه مشكلة تختص بها هي فقط لا تؤثر على أحد غيره، فلو رضيت فلها أن تزوج، واضح؟ الحالة الثانية حالة المنع من تزويجها بالمعيب، ذكر قال بل مجنون ومجذوم وأبرص. إذن هذه ثلاثة، لا يجوز أن تزوج بمجنون ولا بمجذوم ولا بأبرص، رضيت أو إيش أو لم ترضى. ليش رضيت أو لم ترضى؟ قالوا لأن هذا فيه أيضا يعني يؤثر على غيرها، حينما يكون هذا الرجل مجنون فلا يعني يقال فلان هذا ها أخو زوجة المجنون ماشي، فهذا قد يؤثر في غيره، ولهذا قالوا رضيت أو لم ترضى فإنها لا تزوج به. هذا الكلام على ابتداء النكاح وليس عن استدامته، لكن افرض أنها تزوجت وبعدين جنة أو حدث به عيب، فنقول في مسألة الاستدامة ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم الاستدامة بقوله ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. إذن لما نقول لا تزوج بمعيب ابتداء، لكن إذا زوجت بسليم ثم طرأ عليه العيب فإن الأمر يرجع حينئذ بالنسبة للفسخ أو عدم الفسخ إليها، إذا تبغى تفسخ النكاح، لأنه قلنا هذه العيوب تجيز الفسخ. لكن هل يجبرها الولي ولا هو حق لها فقط؟ حق لها، لأن الأصل استدامة النكاح، والاستدامة كما يقولون أقوى من إيش؟ من الابتداء. متى علمت العيب أو حدث لم يجبرها وليها على الفسخ. نعم لا أدري الله أعلم. قال باب النكاح. نعم باب نكاح الكفر.